أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن من لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا فليقاتل في سبيل الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر لا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Mm-hmm. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها قد أفلح من زكيها قد أفلح من زكيها وقد خيب من فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبها صدق الله العليم.